الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم لو عرضت سلعة للبيع وهي ليست عندي الآن، ولكن إذا طلبها من عرضتها عليه وفرها له بسعر آخر غير سعر بيعها الحقيقي، بحيث أني أتكسب خلفها، فهل هذا الحكم جائز؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء في كتاب البيوع أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء إلا إذا تملكه وقبضه قبضا تاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان ما تفعله قبل شرائك للسلعة أنت إنما هو مجرد عرض تسويقي لتلك السلعة التي تريد شراءها، فترغب الناس في شرائها وتعلن عن هذه السلعة، ولكن لا يتم بينك وبين الزبائن شيء من العقود ولا الاتفاقات الملزمة حتى تتملك هذه السلعة ثم تبيعها بعد ذلك لمن شئت بالسعر الذي يناسبك، ولو كان بزيادة على ثمن شرائك لها، لأن هذا هو حقيقة البيع والشراء. فالإنسان لا يمكن أن يشتري سلعة ثم يبيعها برأس مالها، فهذه ليست تجارة، بل التجارة هو أن تزيد في سعرها. فإذا كان ما يتم بينك وبين الزبائن قبل تملك السلعة إنما هو عرض لهذه السلعة وترغيب وتشويق للزبائن في شرائها، ولا يتم بينك وبينهم أي عقود ولا إبرام اتفاق ملزم حتى تتملك هذه السلعة ثم تبيعها لمن شئت، فإذا كان في حدود هذا الأمر فلا حرج عليك، وهي معاملة من المعاملات. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، فالخطر في هذه المعاملة هو أن يتم بينك وبين أحد الزبائن بيع أو اتفاق ملزم قبل شرائك لهذه السلعة، فإذا لم يتم شيء بينك وبينهم إلا بعد دخول السلعة تحت ملكك فهذا لا حرج فيه ولا بأس، والله أعلم.